بسم الإله أشكر المريدا وأرتجي بفضله المزيدا. بسم الإله أشكر المريدا وأرتجي بفضله المزيدا. سألته أن يتحف المريدا من جوده ما أعجز العديد من العلوم ومن الأرزاق فضلا ومن محاسن الأخلاق. أسأله بالله والرحمن وبالمهيمن وبالمنان. لا احتجت نهو غيره في العمر فلا أروم منة للغير. إني عبيد للغني الوالي أرجوه لي وكل من يوالي. هو العزيز غيره ذليل وهو الكريم الواحد الجميل. أروم للأحباب كل يسر ولتكفهم يا رب كل عسر. لا ضرهم فقر ولا يسلط عليهم الأعداء يا من يقسط. رفعتهم فضلا بذكرك العظيم فأغنهم ضرا بفضلك العميم. حميتهم عن ذكر كل غيري فاملا قلوبهم بكل سر. ملكهم الديار والأموال ونجهم وأعطهم أنفالا. أقم وجوههم لدينك القويم ومد فيهم بفضلك الجسيم. نلهم وزدهم بقدر صدقي كل مريد وبقدر شوقي. إني أريد منك بل وتعلموا إني أريد بعد بل وترحموا. لك ومنك ثم فيك كلما طلبته وأنت تعطي الحكمة. رجوت أنني رجعت منك بكل ما سألته إليك. حسن خواتم الأولى والأولى وأعطنا ما فات الأولين. يا من يجيب دعوة المضطرين فلتكشف ما مسنا من ضر. مصليا على النبي المصطفى وآله مسلما مشرفا. حسبي المهيمن وحسبي الواقي حسبي القديم الله وحسبي الباقي. سبحانه يحفظ ما يودع وليس للعبد سواه مدع. إه انتصرت أن لي مغلوب ولطف خفي لي مصحوب. أريئ يا نسير يا نسير يا نسير فقهر عدوي إنك القدير. عار العبيد كيف تقهر المريد وكيف تنزل له ماذا يريد. عري عيانا أنك المريد ولا يكون غير ما تريد. عري العبيد كيف تقهر المريد وكيف تنزل له ماذا يريد. لتمتقم من العدو هنا وخذوها إنه يعد الدين. هو هناك لما وامطرا عليه مطر سوء وحمى لديه. هو هناك لما وامطرا عليه مطر سوء وحمى لديه. ولتدني سولي وزد لي خيري ولتغفر مدى العصور ميري. ولتدني سولي وزد لي خيري ولتغفر مدى العصور ميري. نعم الجليل ملجأ وسندا إنا بني أمر دعوت صمدا. عسى أرى نصرا قريبا يكفي كل العداء والأبد هذا مكفي. متين يا متين يا متين بك متين يا متين يا متين بك استجرت حيث ما أكون. أغض أبيدا ضارعا ضعيفا لم يقوى عن شيء ولو خفيفا. أغض أبيدا ضارعا ضعيفا لم يقوى عن شيء ولو خفيفا. لا علم لا حال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا. وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول. وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول. يا ربي بالماحد تمه أثرى قمه الذي قاربه ونصرى. لطيف سليا على المختار وآله وصحبه الأخيار. أخذ دون كتار الأزل.